بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. يعني انتهيتم مادة الورش الدكتور محمد ثروت، انهيتم بفضل الله في القاعدة الثانية. طمنونا كده. الحمد لله، ربنا يبارك فيك رب. عاوزكم كده يعني ريحوا الدكتور محمد وتفاعلوا معاه. الراجل يعني بيبذل جهد والله كبير وبيجهز وبيحضر، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك الدكتور محمد ثروت، يا رب يجعل في ميزان حسناته سعيه، ويجعل في برضك ميزان حسناتكم وقتكم وجهدكم في طاعة الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. فنكتب كده بعض ان شاء الله، عايزين ان شاء الله السنة دي يكون كده سنة بفضل افضل من السنة اللي فاتت بإذن الله سبحانه وتعالى. نشجع بعض، نساعد بعض، ونستغل الفرصتين اللي هم المواد اللي عندنا بنجتمع فيها، نتعرف على بعض اكثر، يكون في تعاون بيننا وبين بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخ محمد، امين، اهلا بيك. الراجل يعني الوحيد في المعهد، ربنا يبارك فيه يا رب ويكثر من امثالك يا شيخ محمد. فيعني نقف في انتظار الدكتور احمد سعد باذن الله ان شاء الله، وعلى دخول بعده الشيخ عادل شوشه. معلش المره اللي حصل كان مشكله، بس كان اول مره الشيخ عادل يخش وكده، فكان في مشاكل في الجهاز بتاع الشيخ عادل، حتى داخل من الجهاز بتاعي، فمعذره ان احنا يعني ايه يعني اتاخرنا شويه. ان شاء الله باذن الله هنحاول قدر الامكان ما نطولش. الدكتور احمد سعد المفروض يخش على دخول الوقت باذن الله ان شاء الله، ونبدا الجلسه على طول باذن الله عشان ما نطولش عليكم. ويعني احتسبوا الوقت عند ربنا، يعني والله يعني احتسبوا، عارف انكم مثلا بنطول عليكم شويه، بس احتسبوا الوقت عند ربنا سبحانه وتعالى. نحتسب مريحين من ساعه الدكتور احمد، مريحين من ساعه. اتفضل الدكتور احمد خش. اطلع اتفضل، مريحين من ساعتها. لو انت لسه بتجهز حاجات او مثلا بتظبط الدنيا عندك ننتظرك. ابدا اتفضل ان شاء الله باذن الله، عشان الوقت الساعه 10 ان شاء الله، عشان ما تاخرش، عشان برضك ما تاخرش على الناس. اتفضل اتفضل ان شاء الله باذن الله. وانا هقفل الميكروفون مع الدكتور احمد سعد. شد حيلكم، الوضوء الاسبوع اللي فات والاسبوع ده نشوف ان شاء الله العمل بقى الجديد ان شاء الله اللي هنتكلم فيه، والتفاعل والتحدي على الاسبوع ده مع الدكتور احمد سعد، ربنا يبارك فيه يا رب. وماده الحب والحياه اترككم في رعايه الامن، و صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اي يعني اتنافل اي طلبات، اي اقتراحات في المعهد، اي حاجه ان شاء الله معنا التواصل اللي هو ايه على المنتدى او على مجموعه الواتس باذن الله. ان شاء الله معاكم تراكم باذن الله سبحانه وتعالى. اترككم في رعايه الامن، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم. صوت كويس؟ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على محمد الذي أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يلا عايز كده لو سريعا تكتبوا لنا كده بشريات في تحدي الصيام، إيه تجربتكم مع يعني إن شاء الله. أظن في ناس بقالها حوالي سبعة أيام قاعدة تغسل في ذنوب، يعني ربنا يحفظهم. متعة وحاجة تفرح القلب لما تحسي انك بقالك سبعة ايام، ممكن يوم الايام تكتشفي انك انت السبعة ايام مروا عليك لم يكتب عليك سيئة واحدة. يا فرحة كل واحد فينا، ويا فرحة كل واحدة فينا لما تيجي. ايوان لحظة بقى، ما هكتب الوقتي هكتب سريعا وراكم كده ايه التحدي، عشان هيبقى فيه اوسمة في اخر ايه، في أوسمة هتتاخد في آخر الدورة. سريعا كده جست بقى، أي جست غير اسمه عشان نكتب بسرعة حاجة كده، نبدأ نكتب من دلوقتي. كل واحد ايه الأخبار؟ يلا يا جماعة اللي دخلوا معنا التحدي يكتبوا أسمائهم، عامل تقريب عشان هنجمع أوسمة وسام صفاء القلب النهاردة. فيه وسام جديد، لحظة واحدة، حاجة. الشيخ محمد حميدة كامل، موقعش منك ولا ساعة؟ كام ساعة وقعت؟ حاجة. الشيخ محمد حميدة ما شاء الله أمة الله مسلمة ثلاث ساعات الله أكبر. شيخ حماد ست ساعات الحمد لله. أمال الأقصى قد إيه؟ يلا هيبقى في جوائز جامدة إن شاء الله. وسام قد إيه برضو ما قلتيش؟ وسام أم مريم تائبة من الذنوب. تائبة من الذنوب سلسبيل أم براء وأم براء ومصطفى. أم أندلس. أم خديجة. المشتاقة. أمل. أبو بكر. الله العافية. إيه ما شاء الله إيه كل ده. ما شاء الله ما شاء الله. أسأل الله العافية. ريحانة وأمينة. ريحانة مصطفى وأمينة عطية. ما شاء الله ما كده نتحسب. ما شاء الله. عفو عفو ربي. يعني عفو ربي تقول الحمد لله في الوضوء والقرآن. يعني الوضوء هو التحدي. جميل. جنتي في صدري. يعني دخلت التحدي خلاص. ايه تاني؟ مين تاني؟ بصراحة ما كنتش متخيلة ان ممكن اعمل اسبوع كامل بفضل الله ما يقع مني الا مرتين كنت في الشارع. ما شاء الله الله اكبر. نور عبد المنعم. لا لا دكتور حازم كده ايه هيغير مننا. ما شاء الله الله اكبر. يعني ما شاء الله ما شاء الله دخل معنا التحدي المرة دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. طب وعايزينكم بقى تكتبوا اسمي معاكم بقى. طبعا انا مش هقول لكم انا واقع مني كام ساعه لان للاسف يعني ايه يعني زادت شويه معانا. يعني عايز كده اشوف مشاعركم ايه. عايز اشوف ايه الاخبار. عايز اشوف صفاء نفسكم انعكس الوضوء على صفاء الدين. ذنوبكم كل لحظه ربنا سبحانه وتعالى بيخرجها من كل عضو من اعضائكم. حسيتوا بايه؟ هل مشاعر الوضوء مشاعر طهارة القلب من الذنوب أطفت على نفسك روع من أنواع الرحمة باللي حواليك وتكبير دماغ وتطنيش؟ حسيتي من جواك أن أنت مش مستاهلة الدنيا؟ يعني ونزعنا ما في صدورهم من غل. نزع. حسيتي أن الوضوء كان بينزع لك الغل اللي جوه قلبك؟ حسيتي أن أنت بدأت تستشعري جنة مكتوبة لك في الآخرة بدأت تاخدي منها ريحة وبدأت تقتل وياخد منها بعض المشاعر الجميلة؟ قضية الوضوء جميل. طبعا عايز اسألكوا سؤال. حد فيكم وقع في بقى في موقف انه اضطر يتوضى بمية رصاص ساقعة موت؟ انا وانا كنت في الشغل مع واحد صاحبي فهو كان دخل الحمام فلقيته بقى فبقول له فين الحمام؟ قال لي هناك. قال لي ليه؟ فقول له ده انا داخل اتوضى. قال لي تتوضى مين يا عم احمد انت بتهزر؟ قلت له ايه؟ قال لي المية جوه رصاص. قلت له يا عم مش مشكلة توكلنا على الله روح اتوضى. والله حطيت ايدي تحت المية. ربنا يا رب يرزقنا الاجر. حسيت ان انا جسمي كله اتنفض من الساعة. والله انا لو كانوا حاطين فريزر تحت الارض ما كانت توصل المية للدرجة دي. والله انا اتوضيت النص الاولاني من الوضوء كنت برتعش. سبحان الله سبحان الله. في نص الوضوء الدنيا تحولت. في نص الوضوء حسيت ان انا راجل. حسيت بجد ان انا عندي عزيمة. حسيت من جوايا ان هي دي الحياة. حياة بدون اهداف. حياة بدون مجاهدة ولا لها طعم. اهل الدنيا بيستمتعوا بان هم يحطوا ميشن وتارجت صعب ويحققوه. يحطوا العقبة ويتعدوها. احنا ازاي احساسنا وسعادتنا واحنا بنقتحم عقبة السقعة والشتاء واحنا بنقتحم عقبة ترك الطهور عشان خاطر الدنيا ساقعه. فمبروك. انا مش هقول لكم الا مبروك. لكل واحدة قدرت ان هي تغير من اللايف ستايل حياتها، اللي هي بتنزل جري ومتأخرة ومستعجلة، فجأة افتكرت انها مش متوضية، فرملت كل حاجة وهي بتفرمل وبتدوس فرامل وهي بتفتكر كلمة ايه؟ مخموم القلب. وهي وكأن وقفتها دي زلزلت قلبها من جوه، وقعت من قلبها مشاكل كتير، خلاص وقعت من قلبها مشاكل كتير ونفوس سيئة وأضغان وأحساس، حاجات كتيرة. القلب نضف، القلب بينضف مع كل فرملة فرملتيها، وانت ماشية رايحة المشوار فجأة لقيتك عايزة تتوضي، وقمت داخلة على طول سايبة اللي في ايدك وسايبة اللي انت ماشية وجري دخلتي عشان تتوضي على طول على طول. الله اكبر، يعني انت تحديتي 50 موقف قبل فات، ايوه تحديتهم ونجحت، تقدري ايوه تقدري ايوه. زي خديجة بتقول شوف سبحان الله، هو ده اللي انا متاكد منه، ده اللي حصل معايا، وانعكس ده على هدوئي مع انت جدا في ايه هو، وجيت من الحاره بتاعه يا صدقوني هتعرف عاجبه، وانتوا كلكم دقيق سامعين عين صوت واضح بيقطع الصوت، الصوت بيقطع كده. انا بكلمكم دلوقتي من على الفلاشه، لو عايزين اجرب الواي فاي عندي اجربه. خلاص انا كده جميل قوي، يلا مع بعض النهارده نبدا تحدي جديد، نبدا لايف ستايل جديد، لا نبدا تعامل جديد مع الناس، نبدا ونقول موقف حصل معايا النهارده. بقى قلت ما اجرب الدرس بتاعكم، الدرس بتاعي قبل ما ابدا معاكم النهارده، وافتكرت وانا قبل ما احكي لكم اللي انا عملته النهارده، افتكرت موقف حصل وانا كنت بحفظ اولاد في المسجد من حوالي مثلا 13 14، والاولاد جايين لحصه معينه، كنت بالنسبه لهم ايه، كنت انا اكبر، انا اللي بسله، وكان معايا اكتر من اخ بيحفظهم. سامعني؟ لقيت الاولاد جايين لي يا شيخ احمد يا شيخ احمد، قالوا لي احنا حصل كذا وكذا ايه، معانا الى حصلهم. الصوت واضح ولا لا؟ اجرب الواي فاي، اجرب الواي فاي. السلام عليكم، سامعيني كده الصوت كويس؟ فال هكمل معاك اهوت. لقيت الولاد جايين لي يقولوا لي ان حصل موقف كذا كذا كذا كذا، وفرحانين قوي. قالوا لي طب فين الشيخ هاني؟ قلت لهم اشمعنى عايزين الشيخ هاني؟ قالوا عايزين نحكي له. فاستغربت لان الاخ هاني ده كان اخ بسيط قوي، فاخدت ولد قلت له انت ليه بقى، كان اسمه اسلام، قلت له يا اسلام انت ليه عايزين تحكوا للشيخ هاني؟ قال لي اصل هو لما بنحكي له بينبهر. اكتبوا كده لو انتوا سامعين الكلمه دي، لما بنحكي له بينبهر. فشدهم قوي حته ان هو لما يحكوا له يقولوا ياه بجد ايه ده يا جميل قوي، فشدهم قضيه الانبهار. فالنهارده واحنا بنتكلم عن خلق جديد، جربت ان انا اعمل موقف جميل. سبت المدير بتاعي كان نازل معايا النهارده في الشغل، فبعد ما سبته بحوالي مثلا 10 دقائق اتصلت بيه وكلمته، فبيقول لي خير يا دكتور احمد؟ قلت له بطمن عليك انت فين دلوقتي؟ قال لي اشمعنى يعني؟ قلت له ايه بطمن بس، انا قلت يعني تكون تعبان ولا حاجه. قال لي ربنا يجعل فيك الخير يعني، كتر خيرك ايه اللي ذوق دوت. قلت له بطمن بس عليك. قال لي يعني ايه يعني؟ قلت له صوت واضح. القرآن بقى، فقلت لكم انا اخر حاجه، فقلت لكم لما معاه التجربه ديت واتصلت بيه وبعد مشينا بشويه قلت له اخبارك ايه وطمني عليك، لقيته منبهر جدا، لقيته بيقول لي ايه ده يعني ايه الذوق ده، ربنا يبارك فيك ربنا يخليك شكرا لذوقك. قلت له طب طمني لما تروح وابقى كلمني. فحسيت ان هو كاني يعني ربكته، كان هو مش متعود ان في حد بيوده بالصوره ديت، واذا بايه من القران تكون في قمه الابهار لينا كلنا. قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ياه عظيم رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لا لانفضوا من حولك. وكأن القرآن بيصور ليكي مشهد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وكل الصحابة حواليه، النبي صلى الله عليه وسلم واقف وكل الجزيرة العربية حواليه، كله بيحب يكلمه، كله بيحب يصاحبه، كله بيحب يستشيره، كله بيحب ين عنده أماناته، كله بيحب ان هو يفضفض معاه. الله سبحانه وتعالى بيوجه النبي بيقوله مع انك رسول الله ومع انك الوسيلة والسبيل الوحيد للوصول الى الجنة، ولكن لا تنسى ان عدم غلظتك وحسن خلقك مع الناس هو السر في التفافهم حولك، ولو ابتعدت عن هذا لفقدت هذه الميزة، لفقدت هذه النعمة. وكأن المشهد اللي معانا دلوقتي مشهد كده، أخونا الشيخ أحمد طاهر واقف وإحنا بنصوره كده من كاميرا من فوق، واقف وسط أصحابه وهو واقف النص وهم حواليه، واحد بينكسه، واحد بيغلس عليه، واحد بيهزر معاه، واحد بيكلمه. ياه، أنت لما بتشوفي المشهد ده عند واحدة صاحبتك مش هقولك بتحسديها، بتغبطيها على الأقل، صح ولا غلط؟ نفسك ان كل الناس تحبك وكل الناس تهتم بيكي. فقضية ان احنا النهاردة نتكلم عن نوع من انواع المشاعر في الدين، نوع من انواع المشاعر زي كتير من المشاعر ربنا حط على الدنيا اداها اهتمام. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ربنا سبحانه وتعالى عينه على قلبك، شايف قلبك بيحب مين، شايف قلبك بينبض اكتر لما يذكر اسم مين، شايف قلبك بيرق لما تسمعي اسم مين. والذين امنوا اشد حبا لله. الله سبحانه وتعالى يغار على قلب موسى وهارون عليهما السلام، قال: لا تخافا انني معكما اسمع وارى. اوعى تخافوا، ما ينفعش تكون انا ركنك وانا اللي أنا اللي برسلك وأنا اللي بدعمك وتخاف. ما ينفعش يكون ركنك ربنا ويكون حصنك ربنا وتخاف، ربنا يغار عليك. والنهاردة إحنا مع آية تانية نقف معاها ونشوف الخلق اللي إحنا نتكلم عليه النهاردة الله سبحانه وتعالى تعامل معاها إزاي. في آيتين نقولهم بسرعة ونشوف مدى العاطفة الرهيبة اللي انبثق وتنطلق من آية دي. قال الله: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو بعدوكم أولياء تلقون إليهم، ها اكتبوا يلا، تلقون إليهم بإيه؟ بالمودة وقد كفروا بما جاءهم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بي، ها نفس الآية، بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم ويفعلون فضل الله سواء السبيل. قال الله تعالى اللي بعديها: إيه يثقفوكم يكونوا لكم أعداء. خلاص في آخر الآية: وودوا تكفرون. قضية الود والمودة إيه ده؟ هو الله سبحانه وتعالى يتكلم عليها ثلاث مرات في سورة الممتحنة ليه؟ من أبي بلتعة إزاي ماشي في طريقي تفكر في حد تودوا تاني عشان يحميك، انت ماشي طريقي تخاف انك انت طريقي اسيك، ان انا وانت ماشي في طريقي ان انا لا اكون لك ودا. قال الله تعالى: لا تجد قوم من يؤمنون بالله من الاخر دون عبد الله رسوله. اربعة او عم. قال الله: أولئك كتب في قلوبهم رقم واحد الإله، عشان وحدت الود، عشان عرفت الود. طب ما تيجوا نشوف الود الجميل دوت اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه كل هذه القيمة. يا ترى الود ده يمثل ايه في حياتنا؟ يا ترى الود ده لو احنا اعتبرناه جزء من شخصيتنا، لفظ الود وعلاقة الود والتودد. الدرس بتاعنا النهاردة اسمه التودد. اسمه ايه؟ اسمه التودد. هل انت انسان ودوده؟ هل انت يا شيخ محمد شخصيه ودوده؟ هل في حد اول ما بيشوفك بيضحك؟ حد فيكو عنده طفل عمره 5-6 شهور؟ حد فيكو عنده طفل عمره 5-6 شهور؟ ابنها او ابن اختها او ابن اخوها؟ حد فيكو شاف الطفل الصغير دوت لما بيشوف شخص معين على طول بيضحك ولما بيشوف شخص تاني ما بيضحكش؟ عارفين ايه الفرق ما بينهم؟ عارفين ايه الفرق ما بين الطفل لما بيشوف شخص معين بيضحك وشخص تاني ما بيضحكش؟ اصله في شخص اول ما الطفل الجميل ده بيشوفه على طول بيفتكر ان هو هيلعبه لانه متعود معاه على كده، وفي شخص تاني الطفل ده تعود ان هو ما بيلعبوش فبقى بالنسبة له مش مشدود ان هو اول ما يشوفه يرمي نفسه عليه او يضحك له. انت الشخص ده ولا لا؟ انت الشخص ده ولا لا؟ انت الشخصية اللي لما اصحابك بيقابلوها بيبقوا نفسهم يعني يظهر ذلك لانهم عارفين ان انت اللي بتصيطيهم، ان انت اللي تنفخي فيهم، ان انت اللي بتشبيعي رغباتهم الداخلية، انك انت بتطفيهم من الثناء اللي بيخلي كل انسان يحب اللي قدامه. انت الشخصية ديت؟ انت الشخصية اللي كله بيفرح لما بتكون موجودة في القعدة؟ كتير منكم بيبقى عارف ان هو لو دخل في قعدة قاعد فيها فلان وفلان اول ما هيخش على طول هيهلوله. يا ترى كم واحدة من صحباتك بيتعشموا فيه نفس العشان ده؟ يا ترى يا شيخ محمد كم واحد من اصحابك اول ما بيشوفك على طول بيفرح، على طول بيفرح انه عارف ان محمد حميدة اول ما بيشوفه الراجل العسل بقى السكرة اللي بيفرحنا ويفرفشنا هو جه قال له جه اعتبر بقى ان القعده بقت فرشه لذيذه. شيخه بنت كانت بتبكي على امها وكانت مع خالتها ولما جدتي ولما وجدتني انا اخذتها وسكت معي ان لان امها من منتخبه ظنتني امها. ايوان هي اتعشمت في ان هو ده. فهل انت كشخصية كإنسانة فيك نفس المشاعر اللي هي لو كان رفع الشخصية هو مصدر البنزين او وبلاش البنزين، لا البنزين بيولع، يعني هو الطاقة الإيجابية اللي في حياة كل اتنين. أنا حاسس إن الدرس بتاعي الناس كلها مقضياها واحد واتنين، يعني أنا حاسس إن أنا عامل لكم أزمة في قضية الصوت، بس والله أنا يعني في فلاشة اتصالات أهوت الصوت بيفصل. طب هجرب الواي فاي لعله يكون ربنا هداه. لحظة واحدة كده خليكم معايا أجرب الصوت واي، أجرب الواي فاي لحظة واحدة أجرب كده. الصوت كده واضح؟ الصوت كده كويس؟ فتعالوا نقف مع بعض وقت قضية الود، قضية انك تكوني انسانة ودودة كل اللي حواليك بيحبها، شخصية اول ما بتيجي كله بيبقى منتظر منها الضحكة والابتسامة، كله بيبقى منتظر منها التهليلة والثناء والهيصة والتطبيل، يعني مش عارف تسموها ايه، بس في شخصيات كده انا اول ما بخش في مكان بشوفها قال لا لا دكتور احمد وصل يا رجاله خلاص بقى بصوا لا اما نتفسح لا اما نتدلع لا اما هيطلع فكره جامده خلاص. في شخصيات ايوه بتغير الجو. ايوه يا شيخ محمد هي دي الفكره، شخصيات عندها استعداد ان هي تفصل اي حد حزين وتخليه يضحك، اللي هي عندها صفه التودد ماخوذه من كلمه الودد، فيقال وددته اي احببته، ووددت أن ذاك أي تمنيت. فإيه الفرق بين الحب والود؟ النهاردة الشيخ محمد التحدي كله على تقوله إحنا استمتعنا بحياتنا الأسبوع ده، بس تكملوا معايا ان شاء الله. فيقال ايه هو الفرق بين الحب والود؟ ايه الفرق بين الحب والود؟ بقول هترجعوا ان شاء الله الاسبوع دوت، بتقول هخليكم ان شاء الله ترجعوا الاسبوع ده تحسوا ان انتوا حياه جديده، متعه جديده في الحياه ذقتوها لم تكن في مخيلتكم انها تكون جزء اساسي من السعاده. نكمل ونقول ايه الفرق بين الحب والود؟ الودود هو الذي يتفنن في اسعاد محبوبه والتقرب اليه. مخرج قال الكلام يعتبر بالنسبة كبيرة صح. الود يكون معه تعبير عن الحب. إسراء قال الكلام برضو صح. الود أعلى من الحب. سلسبيل قال الكلام برضو صح. قالت الود درجة أعلى من الحب ورحمة. لا يا نورة مش قوي كده. هقول لكم ازاي. خلاص، الود هو التعبير عن الحب. عارفة يا أمة الله اللي انت بتقوليه دوت اسمه العطف. ممكن يكون العطف بلا حب. فممكن ايوة لما الأقصى قالته بالضبط، الود أفعال والحب مشاعر. بالضبط هو ده بالضبط اللي التعريف قالوه. قالوا ان الود هو ما استقر، الحب هو ما استقر في القلب، والود هو ما ظهر في السلوك. ده التعريف. يبقى فرق الحب، الحب هو ما استقر في القلب، الحب مشاعر، والود هو ما ظهر في السلوك. فما تقنعنيش يا شيخ محمد حميدة محمد أمين ان انت بتحبني وانت ما اتصلتش بيا هتقولي لا ازاي ده انا بحبك. اقولك عندك حق، انت فعلا بتحبني بس انت بتودنيش. فالود هو مصدر جلب المودة. الله يعني ايه؟ فقالوا التودد اللي بيود الناس هو طلب مودة الاكفاء بما يجب ذلك. يعني ايه؟ يعني انت يا شيخ محمد عايزني اتصل بيك اقول لك اخبارك ايه، طمني عليك، اخر مرة كنت قلت لي ان انت بتظبط شغل جديد وبتعمل كذا، طمني عليك. انا طبعا المفروض اعمل كده، بس لو انت عايز نعمل كده من غير ما انا اكون عاوز توديني. ايه دكتور احمد اخبار سهيلة ايه واخباركو ايه وعاملين ايه والبنت كنت قلت لي ان هي تعبانة وانت فينك وشغلك اخباره ايه، انا سمعت ان انت كان عندك مشكلة قبل كده وشفتك على الفيسبوك كتبت ان عربيتك مش عارف كانت اتسرقت من فترة كبيرة، احكي لي الحكاية ديت ايه الحكاية. معايا الصوت واضح عندكم ولا لا؟ فالنهاردة فكرة الود هي فكرة انسان بيستمتع ويمتع من حوله بكل لحظة يتواجد فيها معهم. هو مصدر سعادة، هو مصدر سعادة لكل من حوله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وصف علاقتكم بعض يا بنات ان انتم مع بعض كلكم المفروض يكون لكم شكل معين عشان تكونوا سعادة بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في، عدوا معايا واكتبوا، في تواده وتعاطفهم مثل الجسد واحد. تعاطف تواد. اذا اشتكى منه عضو، الكلمة اللي جاية دي لقى خلاصة كيف اصل الى ود اي انسان. بصوا الكلمة دي انا جربتها نجحت بإبهار، يعني نجحت بإبهار. عشان كده قدر ربنا وتعبت من فترة وكنت عملت عملية، فأحد الدعاء كان جاي يزورني، فكان ساعتها أنا وهو كان بينا كام حاجة مع بعض كده فقعد معايا. فقدر ربنا مثلا أن زارني في وقت ما هو قاعد حوالي 40 واحد. في يوم وقت جاء قعد معايا من الظهر للعشاء مثلا، فهو لقيته بيكلمني في التليفون فقال لي احمد ايه ده، الناس هتجيلي انا مش هتعب، انا هتعب واللي يحصل معاك ده بيحصل معايا، انا خلاص اوعدكم مش هتعب خالص. فكانت الفكرة لما اتناقشنا قلت له خلي بالك هي تعب سعيد بفترة من فترات على مشاكل اللي حواليا. احمد انا العربية بتاعتي مثلا اتسرقت، اتسرق منها حاجة، فابدأ ان انا على طول اتصل بصحابنا وهنعمل ايه مع احمد طاهر يا جماعة، واحمد لعله مأزوم، احمد لعله في مشكلة عنده، نبدأ نتحرك اتداعي. فابدأ احمد اول ما يسمع ان انا تعبان يجري ويلم الناس كلها، لازم نروح لاحمد سعد نزوره. تيجي مثلا مرة امال تسمع ان مثلا الاخت امينة مثلا حصل عندها مثلا مشكلة في بيتها، يلا يا بنات عايزين نروح نزورها، يلا يا بنات امين اللي ساكنة قريب منها روحي لها الوقت طمنينا عليها، شوفوا لنا بسرعة يا جماعة حد يقدر ان هو يطمننا. تداعى كأن سرينة اسعاف بتضرب وتتحط انذار، انذار حريق، الحقوا يا جماعة في فلان عندنا حصل له مشكلة، كله يجري. تأكد انك في اللحظة دي اول ما يحصل لك مشكلة تذوقي لذة قوة. يبقى قضية الود، فقالوا عشان كده الكلمة دي اول التعريف اللي اتقال ده، التودد هو طلب مودة الاكفاء بما يوجب ذلك. التودد هو طلب مودة الاكفاء بما يوجب ذلك. انا النهاردة عايز الناس تحبني، ده ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يفرحك ويقول لك انا حبيتك بيحبب فيك الناس، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيوضع له القبول في الارض. يبقى معنى كده ان حب الناس دي حاجة كلنا نفسنا فيها ولا لا؟ حد فيكم يستغنى على ان هو يكون محبوب في وسط اللي حواليه؟ فعشان كده ياريت تبقى عفة المسلمين ببعضهم تكون بالشكل ده فعلا، علاقة المسلمين. فهي دي الفكرة، فكرة ان احنا بنبني مع بعض جو من الدفء والحنان والطمأنينة بجد. يعني هو ده يعني الود والمبالغة. انا هديكم الوقت واجب عملي ونموذج عملي، الاثنين واجب عملي ونموذج عملي. هختم لكم حديث كلكم حافظينه، استمتعوا بيه بقى بالرواية ديت لعل بعضكم ما يعرفهاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر عليه رجل، صحابي بيحكي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في وسطنا، مر عليه واحد والنبي كان قاعد مع بعض الرجال من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فالصحابي ميل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني لا أحب هذا في الله. شايف الرجل اللي هناك رسول الله لابس مثلا أزرق ده؟ أنا بحبه أوي يا رسول الله. فقال رسول الله أخبرته بذلك؟ أنت قلت له؟ فقال لا. قال قم فأخبره. قولوا لما بقيت الحديث صدر. بصوا اللي هيقول تكملة الحديث بالرواية اللي معايا ان شاء الله. الشيخ احمد طاهر سمعنا؟ الشيخ احمد طاهر سمعنا ولا لا؟ ها يا شيخ احمد طاهر؟ الشيخ احمد طاهر مش معانا. هقول لكم الحديث تاني اللي هيقول يا شيخ احمد، انا هقول رواية الحديث ده، اللي هيقول الرواية اللي انا عايزها ان شاء الله، ان شاء الله ليه عندنا كارت 15، دي كارت 25 ما عادش فيه 15، كارت 25. فقال صلى الله عليه وسلم قم فأخبره. الصحابي اللي قال للنبي اني احب فلان، خلاص الصحابي اللي قال للنبي قال له يا رسول الله اني احب هذا الرجل اللي كان قاعد مع النبي، فقال له هل اخبرته؟ رحت قلت له؟ قال له لا. فالرسول قال له قم فأخبره. ها بين قوسين بقى يلا الرواية ايه؟ هلا اخبرته بن قوسين؟ ها لا ها انا عايز ايه الروايه ان شاء الله تدوروا عليها على النت، انا مسامح، دوروا عليها مش مشكله. يلا لما الرسول قال له قوم قول له ان انا بحبك، لما هتقول له بحبك، لما هتعبر عن مشاعرك، لما هتفرحه بدي، ايه اللي هيحصل؟ ها يلا بسرعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أخبرته؟ قال له لا يا رسول الله ما قلتلوش إن أنا بحبه. الرسول قال له صلى الله عليه وسلم قم فأخبره. الله عزنتي في صدري فإنه أثبت للمودة بينكما. هي دي خلاص يا أحمد بقى، خلي معلش جنتي في صدري تتواصل مع زوجتك وأنا بعت لك الكارت إن شاء الله. فإنه أثبت للمودة بينكما، هو ده اللي هيخليكوا تودوا بعض بعد كده. يا جماعه ما تقنعونيش ان احمد طاهر، الشيخ احمد طاهر ما قاليش في مره وحشتني، ما قاليش في مره يا احمد يا سعد انت من اقرب الناس لقلبي. احمد الشيخ احمد طاهر الشيخ احمد طاهر ما جاش في مره قال لي يا احمد يا سعد انت بالنسبه لي حاجه كبيره وهيجي في الاخر ينتظر مني ان انا اقول له يا شيخ احمد انت فين واخبارك ايه وحشتني وانا سمعت ان انت تعبان وانا سمعت انك كنت تكشف الاسبوع اللي فات طمني عليك اخبارك ايه؟ ما ينتظرش ده. فعشان يبقى فيه موده علشان يبقى فيه موده لازم يبقى فيه اظهار مشاعر. ها يلا التعريف ثاني اكد عليه قبل ما نخش على النموذج العملي والتدريب العملي. الود هو ما ظهر في السلوك والحب هو ما استقر في القلب. اكتبوها اكتبوها عشان كفايه انتوا بتظلموا نفسكم. قاعده قدام صاحبتك وزعلانه منها هي ما تطمنش عليكي وانت ما فيش مره قلت لها كلمه وحشتيني واخبارك ايه وعامله ايه. جنتي في صدري ايه تاني ايه المفروض انت اللي اخدت الكارت 25 انت تاني اللي انا بقوله ولا تاني الايه؟ ف تاني التعريف انا فكرت ان الصوت قطع يعني. هو ما استقر في القلب ده الحب. الود هو ما ظهر في السلوك. الود هو ما ظهر في السلوك. فاللي بزعل منه قوي لازم تظهر مشاعرك. لازم تقول لحد اختار 5-6 من اللي حواليك اديهم مشاعر اديهم حب اديهم عاطفة. لان هتتفاجئوا قوي لما تلاقوا حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الغزوة اللي الناس صلى الله عليه وسلم ضد بنو قريظة بعد ما الناس صلى الله عليه وسلم المسلمين انتصروا النبي صلى الله عليه وسلم كان هيحكم في بني قريظة فقالوا نرضى بحكم سعد بن معاذ فينا. فلما قالوا ذلك بعث الرسول صلى الله عليه وسلم الى سعد ان ياتيه. سعد بن معاذ كان اصيب بجرح بعثوا جابوا سعد بن معاذ وقعد سعد بن معاذ في الجلسه معاهم واول ما دخل عليهم عشان يحكم بينهم الناس صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم. مشهد انت واحده صاحبتك اول ما دخلت على القعده اللي انتوا قاعدينها مع بعض قامت انت قايله قال لا لا لا لا الشخصيه بقى اللي بصوا ستغير مجرى القعده. خلاص يا اخوانا اعملوا حسابكم انكم مش هتبطلوا ضحك. تتوقعي ان انت في قلبها هتزيدي ولا مش هتزيدي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي يقول ما راني رسول النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان اسلمت الا تبسم في وجهي. تخيلوا لو انت قررت ان انت اول ما تشوفي 2-3-4-10 من اللي حواليكي تضحكي وتبشي وتهشي وتدي يعني تعبيرات اكتر من الطبيعيه بشويه يا ترى يبقى مشاعر ايه؟ يا ترى انت لو اول ما قابلتي واحده لقيتيها وشها متغير قعدتي بسرعه ترجعي بذاكرتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اول لقى ابو عمير الطفل الصغير مكشر وزعلان على طول قال له يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ العصفور بتاعك اخباره ايه؟ ما فعل النغير؟ فمشهد ان الانسان يهتم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم ده مشهد غليظ القلب لانفضوا من حولك. ايه رايكم الناس كلها تحبكم؟ ايه رايكم تكونوا الشخصيه المحبوبه لدى الجميع؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطينا هذا النموذج العملي وبس. عارفين النموذج العملي نبدا بس نقول فيه اول حاجه الاحتفاء. اكتبوا كده رقم واحد الاحتفاء. اول ما تشوفوا زي ما النبي قال قوموا الى سيدكم اول ما تشوفوا على طول تهللوا وتفرحوا ايه الاخبار وعامله ايه؟ قال لا لا لا ايه القمر اللي دخل علينا دوت ده ما شاء الله الاوضه نورت إيه مين نموذج بنعمل نموذج دلوقتي لشخصيه ليها كاريزما بتخلي الناس اول ما تشوفها في قاعده بتلف من الناحيه اللي هم يشوفوها منها. فعلى هذا احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بنقول ان اول حاجه هنفكر فيها في النموذج العملي الاحتفاء. ثاني حاجه الالقاب زي ما النبي قال قوموا الى ايه سيدكم. الاول كان في كنيه النهارده ما فيش كنيه فالنهارده تقول بقى ايه عصفورتنا جت. النهارده انت هتقولي بقى ايه البنت يعني لفظ يعني مش عارف البنات بيستخدموه ايه، بس في الولاد بقى البنت بتاعنا جه الدماغ، الراجل الدماغ جه، الكينج جه يعني بالقاب خلاص، مولانا جه يعني ايه، بنشوف احنا الريس اه الراس. بص خلاص يا جماعه، مركز الاداره العالميه كلها وصل خلاص، الاعمال كلها تتنظم وتتنسق في 5 دقائق، فبتعمل جو اللي قدامك بالالقاب، اول حاجه بالاحتفاء، ثاني حاجه بالالقاب، ثالث حاجه تسلمي عليها، تقوميلها وتسلمي عليها. لما قربت من 2 من الاصدقاء منهم دكتور محمد عبد الرحمن، بيقول لي زعلان منك يا احمد، امبارح دخلت عليا واحنا قاعدين في المكان الفلاني وما قمتش عليا. فاكتشفت ان اي انسان عنده عاطفه وعنده احساس بيتاثر. يعني انت لو انت كل اللي انت قابلتيهم سلمتيهم وحضنهم، اه حضنهم، يعني سيدنا يعني ده الدين، اه ده الدين. يعني سيدنا عمر كان بيتكلم عن نموذج ليه وهو مشتاق لسيدنا معاذ، وهو بيظل طول الليل ينتظر اول فريضه لغايه ما يقابل فيها سيدنا معاذ فيعتنقه. بس كده؟ طب والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زاهر بن حرام المشهور لما جه حضن من ظهره وقال من يشتري هذا العبد؟ ان انت اول ما تخش على صحباتك تقومي على طول على واحده محضناها من ظهرها ومغمياها من ظهرها، ياه على طول مين ومش مين، لا هي قولي انت يلا. طبعا الهزار الخفيف، طبعا يعني احنا بنتكلم في حدود الهزار الخفيف، فتبداي انك ايه تعملي ايه، طب يلا توقعي، طب اقول بقى هقول كلمتين وشوف هتعرفي صوتي ولا لا. فمشهد جميل، مشهد واحده اول ما دخلت خطفت قلوب الناس اللي حواليها. وبهذا التصور الجميل بتختمي نهايه مجلسك حديث مهم جدا انا كنت اول مره اسمعه قريب او اقراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتهى احدكم في المجلس فليسلم، اول ما تخش تسلم على الناس، فاذا اراد ان يقوم برضه فليسلم، فليست الاولى باحق من الاخره. وانت قايمه في وسط الناس ما تقوميش قايمه على طول كده، تقومي قايمه اهي يلا يا بنات حد عايز حاجه، ولو بقى ولد ايه الا رجعت ومش باي حاجه، جيب لكم بس حتى يعني لو جيب لكم 2 كيلو مانجا من على اول الشارع كده تمصمصوا فيهم ولا تقازوا فيهم، اي ما قولوا بس يا جماعه عايزين اي لذيذ خلاص. فايوه عنده عاده ديت، عندنا عاده انا قريتها غلط، هي فكره اللي هي عندنا عاده اللي هي ايه اللي هي عدم اللي يعني عارفين فكره ايه، فكره ان هو بقى ليه ستايل خلاص، بقى ليه ستايل، بقى ليه فكره بيتعامل بيها اللي حواليه، بقى مش ماشي كده وخلاص، لا لا لا لا ده بقى شخصيه بيتحرك بكونسبت عنده. أو ما بيخش بيعمل ايه، وهو خارج بيعمل ايه، وهو قاعد بيعمل ايه، مفعول رهيب. بصوا مفعول رهيب، يعني انا من الحاجات اللي اثرت معايا جدا لان انا بحاول ان انا احط الاسس اللي انا بكلمكم عليها في حياتي، فحطيت اساس اسمه البونبوني ونزلت اشتريت، هيجي ان شاء الله معانا في كامب تحدي من التحديات اللي جايه، نزلت اشتريت من فتره يعني بقالي عده شهور بونبوني بكميات كبيره معايا. نقلت شركة جديدة أنا شغال فيها، فبدأت أن أنا أخش على الناس بعد فترة معينة فهم بيبنبوني على طول على طول على طول، فالناس لقيتها متأثرة جدا خلاص، لقيتهم متأثرين جدا، فلقيت بعضهم أول ما أخش عينه على إيدي، عينه على البنبونية. حد فيكم يا أولاد كده يا إخواننا وأخواتنا كده فاكر ايام ما كان بابا بيخش من البيت او مامته تخش من البيت وهو عينه على ايديهم خلاص، وهو عينه على ايديهم على طول، هو منتظر ها بابا جايب ايه معاه، ماما جايبه ايه معاها، يعني وبتبقى زعلان قوي لما تجري على الكيس وبابا شايل كيس اسمر وتقوم شايله وفتحه وتلاقي فيه بطاطس. بطاطس يا بابا، فين هو الشوكولاته، فين البونبوني، شفتوا المشاعر الجميله دي خلاص. فعلا الى الان، فعلا الى الان، انا كنت انا قبل ما اتجوز كان اخويا الكبير اشتغل شغال وفاتح عنده صيدليه، فكان بيجي لنا الساعه مثلا 1-2 بالليل، فكنت استناه لغايه ما يجي عشان هو كان متعود ان هو بيجيب لي، كنت انا قاعد مع والدتي لسه بقى متعود انه يخش معانا يجيب حلويات، يجيب 2 كيلو مش عارف يجيب حاجات كده وهو جاي، فانا كنت راجل كبير كنت عديت ال 20 سنه يعني، وفي الاخر برضه كنت مرتبط بيه ان هو ممكن كان اكبر مني بكام شويه، وكنت لسه بنقر ونقر معاه، بس بقيت مرتبط بيه عشان بقى بيخش علينا ايده مليانه. فالنموذج الودود اللي هو ليه تصرفات بترق ليها القلوب. نموذج نبوي الله خليته في القرآن وهو بيقول لنا ده كان من أهم الأسباب اللي جمع الناس حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده وإحنا بنبدأ مع بعض نموذج عملي النهاردة وبنقول قضية الثناء, بنقول قضية الثناء وبنختم بيها وبنقول تعالوا نشوف لو إحنا حبينا نعمل تصور عملي ونشوف مين أحق الناس بالثناء, مين أحق الناس بالثناء. يلا كده اكتبوا لي بالترتيب مين أحق الناس بالثناء علينا اللي إحنا نثني عليه. فعلا صح, أول واحد ربنا, تاني حاجة الأم واللي متزوجة تقول الزوج, واللي بتحب أخوها تقول أهلي وأخواتي, واللي عايزة صحبتها تقول أصحابي. تعالوا كده نحط مع بعض رقم واحد الله. وأنا بعت لكم مع الشيخ أحمد طاهر على الجروب بالواتس بعض صور لنماذج من نماذج الثناء على الله. ما انت الود دوت ثناء, ففي حق ربنا اسمه ثناء وفي حق المخلوق اسمه ود. تعالوا مع بعض نشوف اول نموذج عملي هطلبه منكم في الاسبوع ده, ومع بعض هتكتبوا التحدي, تحدي المناجاة. فعلا الكتاب اللي انا بقرأ منه اسمه كتاب المناجاة بتاع الشيخ محمد اسماعيل مقدم, كتيب صغير ولكن جميل جدا. أدعية جميلة صدقوني, مشكلة بعض البنات والولاد اللي ما بيتكلموش عن ربنا مع صحبتهم وصحابهم ان هما ما عندهمش مادة علمية, ما عندهمش مادة علمية. فلما جرب يتكلم لو اللي قدامه مستجيب فجأة بيلاقي نفسه مش لاقي كلام يقوله. فعلا صح ولا غلط؟ انك انت لو ما عندكيش مادة علمية بتلاقي نفسك عندك رهبة, خلاص عندك رهبة من انك انت تتكلمي. لو انت دماغك مش حاضرة مش مركزة بتبقي مرتبكة. خلي بالكم والله دي حقيقة, اغلبكم ممكن ما بيطولش في السجود لانه ما عندوش بعض ادعية الثناء على الله اللي فعلا بترقق القلب. وانت كده بنقرأ مع بعض ادعية الثناء على الله. اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد واعظم من ابتغي وارأف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك, كل شيء هالك إلا وجهك, لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك, تطاع فتشكر وتعصى فتغفر, أقرب شهيد وأدنى حفيظ, حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال, القلوب لك مفضية والسر عندك علانية, الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت, والدين ما شرعت والأمر ما قضيت, الخلق خلقك والعبد عبدك والعبد عبدك والأمة أمتك وأنت الرؤوف الرحيم. لو أنت حافظ الدعاء ده بالله عليك, يعني لو بدأت به سجودك يا ترى ايه مشاعر الصلاة اللي هنكمل بيها؟ لو انت يعني لو قلنا مثلا دعاء تاني ممكن نقوله واحنا بنسجد, يا من اظهر الجميل وانت بتقول انت ساجد, يا من اظهر الجميل وستر القبيح, يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر, يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة, يا باسط اليدين بالرحمة, يا صاحب كل نجوى, يا منتهى كل شكوى, يا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها, يا ربنا ويا سيدنا مولانا ويا غاية رغبتنا, أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار. يعني ده كان مقطعين كنت بعته لكم مع الشيخ أحمد طاهر على الواتس, وهو دي المناجاة. ودوت في حق الله اللي هو في حق المخلوق اسمه التودد, في حق ربنا اسمه الثناء. وفي أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وزي دعاء استفتاح الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لبيك يا ربي وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. ثناء على الله، ثناء على الله. فده كان أول تحدي. عارفين إيه صورة التحدي اللي هناخده بقى مع بعض المرة دي؟ جزاكم الله خيرا. رابط الكتاب يا جماعة، الكتاب بصوا سريعا كده، هو صفحة 12، صفحة 12، صفحة 13، اكتبوا بسرعة ورايا، 12 و13 وآخر 14، وآخر 14 و18، ها 12 12 اكتب انا 13 14 و 12 13 14 واول 18. تمام كده. التحدي لسه دي، هو رجعه تويتر يوميا. ماليش دعوه انتوا بتصلوا قيام الليل قد ايه، طويله السجود، ركعه تويتر. الكتاب اسمه مناجاه، مناجاه، ركعه تويتر يوميا طويله السجود، فرغي فيها كل الطاقه السلبيه اللي قابلتك طول اليوم. ركعه سجود تطلع فيها كل الهموم اللي موقفه عليك حياتك واللي مقدره عليك حياتك. ركعه سجده تويتر تفضفضي فيها مع ربنا، تطلع فيها كل الضغط اللي جواك. لا ما اسموش الواجب، اسمه التحدي، اسمه التحدي، لانكم تقيل جدا على قلبكم، الشيطان مش هيسيبكم. ده كان اول تحدي. تاني تحدي وده بقى اللي ان شاء الله هيكون فتح الخير علينا كلنا، هو اختاري دلوقتي، واختار دلوقتي 4-5 اشخاص هتطبق عليهم التحدي بتاعنا النهارده. اختاري، اكتبي بعد ما استاذنكم بسرعه كده، اكتبوا التحدي ركعه وتر طويله السجود، ركعه وتر طويله السجود، طويله السجود. مكتوبها لكم بقى برضو بنفسي عشان ايه ما تزعلون مانيش ان حد ايه اكتشف في الاخر نسى نقول. خلاص ركعه وتر طويله السجود، ده التحدي بتاعنا في حق الله المره دي، ان احنا هنصلي ونطول في السجود قوي. انا بعتبر السجود ده طاقة سلبية بنفرغ فيها الضغط اللي احنا عايشينه. والتحدي الاخير اللي انتوا هنتظر منكم اللي هو بيسموه ايه، اللي هو يعني رد، او يعني تكتبوا تقرير تكتبولي فيه ايه اخباركم، تكتبولي على المنتدى الردود افعال من حولكم في تطبيق التحدي ده معاهم. هو ما يعرفوش بقى الخمس أشخاص، رقم واحد اللي متزوجة زوجها، رقم واحد للغير متزوجة والدها ووالدتها، رقم واحد هو أن يكون من اللي بيشتغلوا في الدعوة وبيضيعوا أهليهم، هو أن تكونوا منهم، هو أن يكون بالنسبة لك أنك أنت تقولي كلام حلو لأخوك ولأختك والباباك ومامتك وزوجك تقيل على قلبك، وممكن تنزلي تستحملي في جولة أو في كلمة دعوية واحدة تردك وترفضك، دي كارثة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة. علاقات القرابة لها أهمية رهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الود ما يتقطعش بينك وبين قريبك، اوعى. بصوا أساسي لازم شخصين أو ثلاثة من الخمسة يكونوا زوج، أب، أم، أخ، أخت، لازم اثنين أو ثلاثة. وعايز تقولي على المنتدى، أنا متأكد متأكد انا على يقين ان انتوا هتلاقوكوا فيه انتوا شايفين حاجة ولا ايه؟ انت مالك يا ابني انت عامل كده ليه؟ عايز يعني عايز تستلف فلوس مثلا ولا في مشكلة عندك؟ صدقوني غير هتلاقوا القريبين مستغربين الفكرة التحدي اقوله تاني خلاص؟ التحدي النموذج اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة نموذج في ايه اول ما ممكن تخش القمر جه كبتاعتنا جدا يا بريك يا امي فيكي ربنا يخليكي ليا والله يا ماما والله ببقى ماشيه في الشارع مش عارفه اقول ايه دلوقتي تخيلت ان انت هتصفر من العيار والله ماما غيري ملناش لازمه اخوكي يخش ايوه يا بقى السكره بتاعت البيت اللي هيخلينا كده يعني اخوك برد فعلك اول ما يخش كده فجاه يخش البيت يسال عليك اول واحده تخيل يلاقي الزوج بقى البان اللي راجع من بره واول ما جه قمت قايمه على الباب اول حاجه جريتي على الباب استقبلتيه سال عليك انت فين وقام دخل عليكي فاول ما دخلت البيت اول ايه جريتي عليه وسلمت عليه وكان اخبارك ايه ربنا يبارك فيك والله انا كنت عايز ابعت لك رساله حالا ده انا كنت مش عارف ايه معايا اهم حاجه لما عليكم سامعيني كده صوت كويس السلام عليكم فقلنا ما عايز حد بكل قوه خلاص لو ممكن في التليفون لو انتم سافرين كمان بيبقى مساعده كبيره لو في بين اختك مثلا او واحد بالاسلوب ده بالاسلوب الامثل اختك التعامل للتعامل معاها ومن تود تود اليهم تمام فعلشان كده انا بقول لكم خمس اشخاص انا عايز اشوف يعني انا متاكد ان انتوا هتنبهروا رد فعل التودد مع الناس يبقى انا منتظر منكم على المنتدى ردود افعال افعال مولاكم تخرجوا في البيت تخش البيت امي ايه في ايه ست وحسين ايه ممكن تكوني تعبان حاجه شفتوا ايه تعليكي طبعا اللي الاخت هو عين الود هو عين الود انك تودي اهل واهل اصدقاء والدك الله يرحمه ربنا يا رب يكتب له الرحمه يا رب علناه يا رب ارفع له في الدرجات في قبره طبعا القنبلي ده ليه مفعول كله اكتبه انا عايز كله اكتبه بسرعه كله يلا فين امة الرحيم وامة لو بكر وخديجه وقدوتي ومسلم والجست وانا يا رب كله يوم كله يوم التحدي التحدي اللي احنا ننفذه الاسبوع ده تويتر التودد لخمس ايه كمان ها وراحة الوتر طويلة السجود ركعة وتر طويلة السجود ركعة وتر طويل سجود انا متأكد ان شاء الله ان النهاردة بالليل هبدأ الاقي ناس بدأت تكتب على المنتدى ردود افعال رهيبة ومتعة سجود طويل الوتر طويل السجود الشيخ عادل وصل؟ خمس أشخاص معاهم رد فعلهم على أبد إليهم. خلاص كده إن شاء الله عشان الشيخ عادل اللي هيبدأ الله. أيوة زي ما الأخت أمير التودد إلى أربعة أشخاص بالنموذج العملي الشخصية الودودة. حاضر هسجله وابعته للشيخ أحمد طاهر. خلاص ولكن أتمنى أن يكونوا عيني دلوقتي رجاء كله يبدأ التحدي من النهاردة الله وبفضل الله حوالي 20 واحد في من دخلوا التحدي معانا وصلت ان في معانا ناس لم تخلوا عن الوضوء بفضل الله الا 3 ساعات على مر 7 ايام يعني ما شاء الله لو 24 هيبقى يتفرح. نحتسب على الله 168 ساعه فضلوا 165 ساعه كامله ان شاء الله التحدي الوضوء دوت ارجع لمن ذاق مغفرة الذنوب الوضوء مش عشان ما فيش كتير اولى المره دي تحدي 5 اشخاص نذيق منهم التودد ولكن ان نبدا بالله سبحانه وتعالى بسم على الله احفظوا احليه للثناء على شفت طعمه السجود ومش من السجود. جزاكم الله خيرا سبحانك ربنا وحمدك. واعتذر الشيخ عادل لو على الاطاله ولكن والله الشيخ عادل انا بادئ برضه بتاخر 10 دقايق يعني. Thank you.